ما درجة هذا الحديث ومن خرجه؟ رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. هذا الحديث لا أصل له في السنة، وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به، لأنه ممكن اعتباره حكمة. أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.